بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين، ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل من السنة أن يوزن شعر المولود بعد حلقه في اليوم السابع ثم يتصدق بوزنه على الفقراء؟ في هذا حديث لا يحضرني درجة الحديث وهل هو صحيح أم ضعيف، فيراجع كلام أهل العلم في الحديث. أما الأذان فهو ثابت، يؤذن في أذنه الأيمن، وأما التصدق بشعره فينظر إلى صحة الحديث. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: لما انطلقنا من عرفة إلى مزدلفة كانت الساعة 12:30 ليلا، ثم تعطلت الحافلة فلم نصلي المغرب ولا العشاء ولا الفجر لأن الشمس طلعت علينا، وذكروا لنا أن الصلاة لا تكون في عرفة، ثم بعد طلوع الشمس رمينا الجمرة مباشرة، فماذا علينا؟ أما خروجكم من عرفة إذا تأخرتم إلى الساعة 12:00، فإذا كان هذا باختيار منكم فهذا تفريط، لأن الواجب هو الخروج من عرفة أول الوقت وهو بعد الغروب، فإذا كان هذا بسبب الزحام لا شيء عليكم. وأما تأخير الصلاة إلى هذا الوقت فإن هذا غير صحيح، ولهذا نبه العلماء إلى أنه من وصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فالسنة أن يؤخر صلاته إلى مزدلفة حتى يؤديها في وقتها الأحوط من أقوال أهل العلم في خروج وقت العشاء أنه إلى منتصف الليل، فيصليها قبل منتصف الليل حتى لا يخرج وقت المغرب والعشاء، لأنه إذا جمع إحدى الصلاتين إلى الأخرى فإنها تأخذ وقت الأخرى، فتكون المغرب في حكم العشاء في أن وقتها يخرج بمنتصف الليل على قول لبعض أهل العلم. ولهذا يفتي بعض أهل العلم والمشايخ الكبار الذين هم أئمة في الفتوى في هذا أنه إذا كان غلب على ظنه أو أنه أدركه منتصف الليل أو قبل ذلك فإنه ينزل ويصلي في الطريق إن أمكنه ذلك، ثم يواصل سيره إلى مزدلفة. فإذا لم يمكنه ذلك ولم يتمكن من الصلاة بسبب زحام أو عدم إذن السائق له بالنزول فإنه معذور في تأخيره للصلاة، لكنه يصلي المغرب ثم العشاء ثم بعد ذلك يصلي الفجر قضاء بعد ذلك، يصلي المغرب والعشاء قضاء ثم يصلي الفجر إذا كان لم تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس فإنه يقضيها أيضا قضاء كما قضى الصلاتين. وأما المبيت في مزدلفة فإنه معذور إذا كان لم يشغله عن ذلك إلا السير في الطريق فهو معذور بذلك. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: إذا جمع شخص مجموعة من الطلبة لقراءة القرآن وأكرمهم وقرأوا القرآن ونوى بذلك بلوغ الثواب للوالدين، فهل هذا جائز؟ لا يصح أن يقرأ القرآن ويهدى ثواب القراءة للوالدين، لأن العبادات مبناها على التوقيف، يقول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس للإنسان إلا ما سعى، هذه قاعدة وهذه آية متضمنة لقاعدة الشرعية أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس للإنسان إلا ما سعى بنفسه. ثم جاءت النصوص وقد استثنت بعض الأعمال، ومنها الصدقة ومنها الحج والعمرة والدعاء وكذلك الصيام، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه في بعض صور الصيام الواجب، فهذه مما دلت السنة على أنها تصح عن الغير. أما ما لم يرد الدليل على تخصيصه من عموم الآية فإنه لا يجوز أن يفعل عن الغير، لا الصلاة ولا الطواف ولا قراءة القرآن ولا الذكر ولا غيرها من أعمال البر إلا ما دلت الأدلة عليه، فهذا العمل غير صحيح، وأن يجمع الطلبة ثم يقال لهم: اقرأوا واهدوا ثواب هذه القراءة إلى فلان أو فلان، بل إن هذه من البدع عند كثير من أهل العلم. نعم. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما هي صلاة الأربعين عند مغادرة المسجد النبوي الشريف؟ وهل هي من السنة؟ لا أدري ما الذي يقصد بصلاة الأربعين. إذا كان يظن أو يقصد أن الزائر لهذا المسجد لابد أن يصلي 40 فريضة كما يروى في هذا حديث ضعيف بتأدية 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الحديث ضعيف ولا يعمل به، وإنما ورد في حديث آخر صحيح من صلى 40 يوما، من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا عام في كل المساجد، يعني من صلى مع الإمام في المسجد يدرك التكبيرة الأولى 40 يوما لا ينقطع، فتكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. أما أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة يقصد أن الزيارة لا تصح إلا بها فهذا خطأ. وأما إذا كان يريد أن يحقق هذا الحديث أن يصلي 40 يوما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويدرك التكبيرة الأولى فله أجر هذه الصلاة، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا ليس هو خاص بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام في كل المساجد. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم المشي في الصلاة خطوات كثيرة؟ المشي خطوات كثيرة لا يجوز، لأنه من الحركة الكثيرة، والحركة الكثيرة عند أهل العلم تبطل الصلاة. وأما إذا كانت خطوات يسيرة مثل أن يتقدم إلى الصف، يعني خلى منه يعني رجل وأراد أن يسد الفرجة، أو أن يتقدم إلى سترة قريبة فلا بأس، أما أن يمشي مسافة بعيدة فهذا لا يصح، والمشي مبطل للصلاة إذا كان يمشي خطوات كثيرة. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: ما حكم وضع المصحف في الحجر للقراءة أو الحفظ أو المراجعة، وما حكم حمل المصحف باليد اليسرى؟ الذي ينبغي هو تنزيل كتاب الله عز وجل حسا ومعنى، وأن يجعل في أحسن الأمكنة وأن ينزه، ووضعه في الحجر إذا كان يضعه تهاونا ويعني يضعه في مكان لا يليق به فينبغي أن ينزه كتاب الله عز وجل، وأن يحمله في يده إذا أراد القراءة، وإذا انشغل بشيء أن يضعه في مكان مناسب، يعني كأن يضعه على طاولة أمامه، أو أن يضعه في الدواليب الآن الموجودة في أماكنها في المسجد، لأن بعض الناس إذا قبض المصحف لا يريد أن يتركه، تجده يتحدث ويضعه في حجره، وأحيانا يضعه بجانبه، وأحيانا يتكي عليه، وأحيانا يحدث غيره، وأحيانا يأكل ويشرب والمصحف في يده، إذا أراد أن يقرأ أخذ المصحف، وإذا انشغل بشيء يضع المصحف في مكانه ثم بعد ذلك يأخذه ويقرأ. وأما حمله باليد اليسرى فإنه لا شيء فيه. فهنا ينبغي حقيقة التنبه إلى منهجين خاطئين، يعني مسلك التشديد على الناس في بعض الأمور التي لم يرد عليها دليل، فنحن لا نجد أن هناك دليل يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يحمل المصحف بيده اليسرى، لكن إن حمله بيده اليمنى أولى وأكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليسرى لطهوره ويده اليمنى للأشياء الأخرى التي هي من قبيل الإكرام، فالأولى يعني أن يؤخذ المصحف باليمين، ولكن كما هو معلوم فإن الإنسان لا بد أن يحمل المصحف ويقلب صفحاته، فكيف يحمله بيمينه ويقلب صفحاته بيمينه؟ فلا بد من أن يحمل المصحف يعني بيساره ويقلب الصفحات ويقرأ، فلا بد له من ذلك، فلا يشدد على الناس. لكن إذا أراد أن يحمل المصحف وحمله بيمينه تنزيها له لأن اليمين أفضل من الشمال، لا شك أن هذا دليل خير، لكن كون يمنع الناس من شيء غير محرم وأن يشدد عليهم في هذا فإن هذا من التشديد على الناس. نعم. بارك الله فيكم. سائل يقول: كبرت تكبيرة الإحرام لصلاة الوتر فأذن المؤذن لصلاة الفجر، فهل يجزئ الوتر أم أقضي بعد طلوع الشمس؟ الذي يظهر أنه يتم صلاته خفيفة، لأنه لا يقطع الصلاة للأذان، وإنما يقطع الصلاة إذا أقيمت المكتوبة فإنه يقطع النافلة، وأما الأذان فإنه لا يقطع الصلاة من أجله، ولهذا لو أذن المؤذن للفجر وهو في وتره يتم وتره، وكذلك لو أذن المؤذن وهو في مسجد يصلي فإنه لا يقطع الصلاة من أجل متابعة المؤذن، لما أن متابعة المؤذن مستحبة وإكمال صلاته واجب على الصحيح، يقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. فالإنسان إذا بدأ عبادة ليس له أن يبطلها إذا كان قادرا عليها، ولهذا ذكر العلماء أن المستحبات أصلها مستحب، فإذا دخل فيها فإنه يرغب في إتمامها حتى لا يكون ممن أبطل عمله. بارك الله فيكم. يقول أيضا: دخلت العشر من ذي الحجة ولم يكن لي مال أشتري به الهدي، فنويت الصيام، وفي اليوم الثامن وجدت مالا فاشتريت الهدي، لكني أخذت من شعري وأظافري في هذه العشر، فهل علي شيء؟ إذا أخذت وأنت لا تنوي الهدي ولا الأضحية فلا شيء عليك، وإذا تمكنت من الأضحية والهدي بعد ذلك فإنه لا يترتب عليك ما فعلت، لأنك عندما أخذت من شعرك وأنت لا تريد الأضحية. وقد ذكر العلماء أن الهدي يقوم مقام الأضحية في عدم الأخذ من الشعر لمن أراد أن يحج متمتعا أو قارنا ويهدي، فهذا لا شيء عليه إن شاء الله. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يشرع السلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل فرض مثلا، لا سيما وأننا هنا عدة أيام فقط؟ سواء طالت الأيام أو قلت اتبع السنة، فإن فضل العبادة باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحرص الإنسان على الخير لا ينبغي أن يحمله على فعل شيء لم يؤذن له فيه. فالسنة هو إن إذا دخلت المسجد وصليت فيه أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا للآفاق الذي قدم المدينة كما قرأنا في منسك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وأما كونه يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة فإن هذا مخالف للسنة، وكذلك التوجه للقبر بعد كل صلاة كما يفعله بعض الناس يتوجه ويستقبل القبر فإن هذا مخالف للسنة، كما نبه على هذا سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره من أهل العلم. وكون بعض الناس يستشعر أن أيامه قليلة في هذا المسجد يحمله الحرص على أن يزيد في العمل، نحن نقول له إذا كانت الأيام قليلة فتفقه في السنة واجتهد في السنة، لأن العبرة ليست بكثرة العمل وإنما العبرة بأحسن العمل، كما قال الله عز وجل: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال العلماء: لم يقل أكثر عملا. وقال ابن مسعود: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالعبرة بالسنة وليست بكثرة العمل. فهذا الفعل الذي يريد هذا السائل أن يفعله لو إنه اشتغل بعمل آخر فاضل لكان أفضل له وأنفع له. ولهذا قال بعض أهل العلم، بل قال بعض السلف من أهل العلم، قال: ما ابتدع أحد بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. يعني هذا الوقت الذي تنشغل به بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في بعد كل صلاة لك عبادة فيه، فلو تنفلت أو قرأت القرآن أو ذكرت الله أو صليت على النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا أنفع لك من هذا الذي تريد أن تفعله. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.